الحمد لله رب العالمين يا رب اغفر ذنوبنا وعافنا واهدنا وارزقنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اهد اولادنا. اللهم اهد اولادنا. اللهم اهد اولادنا واجمع شملنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وفقهنا في ديننا وزهدنا في دنيانا وبصرنا بعيوبنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله. قال لموسى واخيه هارون اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. لا تخافا لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فقولا له قولا لينا. انظر الى مدى اللطف. قولا له قولا لينا سهلا يسيرا متلطفا فيه. قرأ قتادة رضي الله عنه هذه الآيات فبكت عيناه من خشية الله، وقال يا ربي توصي موسى وهارون ان يقولوا له قولا لينا اذا كان هذا حلمك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الاعلى. إلهي يا إلهي إذا كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف أكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى. وإذا كان هذا حلمك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف يكون حلمك بعبد قال لا إله إلا الله. يا الله يا من له الامر في عز وتمكين، وكل امر جرى بالكاف والنون. يا من وصفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. يا من وصفت بحالي، يا من وصفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. ايها الموحدون من يوحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من التواب؟ من الحي؟ من القيوم؟ من العلي؟ من العظيم؟ من الغفور؟ من الشكور؟ من الصبور؟ من الحليم؟ من العظيم؟ من الكريم؟ من الجليل؟ من الكثير؟ من الوكيل؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واحد واحد. إلهي يا إلهي يا إلهي إذا ضاقت عليك الدنيا يا ابن آدم فقل يا الله، إذا سألت ابن آدم فقل يا الله، إذا استعنت ابن آدم فقل يا الله، إذا توكلت ابن آدم فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول في الحديث الصحيح: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا: ومن يأبى؟ من يأبى؟ قال الحبيب: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. فقد ابى. يا معشر الاخوة، ان سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة، فكل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. سيدي يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، أنت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات، أنت الشفيع، أنت الشفيع الذي شهد الأنام به من صار في هديه نار كرامات. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، يا علم الهدى، صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمام، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا قال مولانا تبارك اسمه لحبيبنا محمد بعدما قص عليه أحسن القصص؟ سورة يوسف. أيها الإخوة الأعزاء، أنا ما زلت أجيب عن السؤال القائل: ما هي الحكمة من ذكر قصص الأنبياء في القرآن العظيم؟ وتعالوا مع الدرس الثالث بعد المئة الرابعة لنواصل المسيرة المقدسة والزحف المبارك مع نور القرآن. إن الله تعالى أراد بذكر قصص القرآن أن يثبت للبشرية جمعاء أن هذا النبي الأمي المنزل عليه القرآن نبي حقا وصدقا. وتعالوا إلى سورة يوسف لنرى ماذا قال مولانا للحبيب بعد قصة استوعبت الصورة كلها إلا قليلا. اسمعوا إلى نبي الله يوسف بعد رحلة استمرت 40 عاما فرق بينه فيها وبين أبيه يعقوب، حتى أن يعقوب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ونام يعقوب ذات ليلة فرأى ملك الموت في المنام، فقال له يعقوب: يا ملك الموت، أقبضت روح يوسف؟ سؤال من قلب أب خطف ابنه من بين يديه، وبين غمضة عين وانتباهتها قيل له إنه أكله الذئب، فماذا يصنع وماذا يقول؟ هل يلقم خدا؟ هل يشق جيبا؟ هل يدعو بدعوى الجاهلية؟ كل الذي قاله يعقوب لأولاده بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يا ملك الموت، يا ملك الموت، هل قبضت روح يوسف؟ إن يعقوب كان يعلم علم اليقين أن يوسف لم يأكله الذئب، لأن يوسف في أول الصورة قال له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، لكن قلوب الآباء على الأبناء أمرها عجب ودولتها غريبة. أقبضت روح يوسف؟ فقال له ملك الموت يا نبي الله لم أقبض روحه، وإن الله تعالى يقول لك إن يوسف لن يموت ولن تموت حتى يجمع بينكما في الدنيا قبل الآخرة. وقد يجمع الله الشفتين، وقد يجمع الله الشفتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقيا، ويقول يوسف وهو على خزائن مصر، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قميص وليوسف في تاريخ الإسلام 3 أقمصة، قميص الجفاء وقميص البراءة وقميص الشفاء. اما قميص الجفاء فهو الذي جاء به اخوته الى ابيهم وجاءوا على قميصه بدم كذب، واما قميص البراءة ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. واما قميص الشفاء اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يأتي بصيرة واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. القميص لم يصل، القميص مع الركب هناك عند مدينة العريش، ويعقوب هناك في فلسطين، يعقوب هناك في فلسطين وقميص يوسف عند مدينة العريش، ومع ذلك هبت نسمات عاطرات تحمل بين ثناياها قطرات الندى معطرة بأريج الجنة من قميص يوسف. يعقوب. وتأمل معي، إن في القرآن عجبا، يعقوب لم يقل إني لأشم ريح يوسف، إنما قال إني لأجد ريح يوسف. لماذا؟ إن الريح يشم، إن الرطوبة تشم، إن الروائح تشم، لكن يعقوب قال إني لأجد. لو قال يعقوب إني لأشم ريح يوسف لكان ريح يوسف قاصرا على حاسة الشم وحدها، لكنه قال إني لا أجد ريح يوسف لأن ريح يوسف ملك عليه جميع حواسه، فهو يجد الريح في شمه، ويجد الريح في سمعه، ويجد الريح في بصره، ويجد الريح في لمسه، ويجد الريح في قلبه، ويجد الريح في الكيان كله. انها ارادة من لا يغفل ولا ينام. فلما ان جاء البشير والقاه على وجهه فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا. ويجمع الله بين الشقيقين، واذا بيوسف في اخر المطاف يدعو الله ويقول رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توصني مسلما والحقني بالصالحين. اخر المطاف رب قد اتيتني من الملك. وكان يوسف حساسا في استعمال الالفاظ، لم يقل رب قد اتيتني الملك لان الملك لا يملكه الا واحد هو الواحد، ولذا قال رب قد اتيتني من الملك، من لان الملك كله لله، لله من الملك. اتيتني وعلمتني يا خالق السماوات والارض، يا ولي الصالحين. ما اخر الحياة؟ توفني. فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. فالله فالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا، ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في ان يحيي بمبيت اول ليلة في قبره. لو عاش الفتى في دهره الفا من الاعوان مالك امره متلحما فيها بكل نفيسة، متنزلا فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا طلب الهموم بباله، ما كان هذا كله في ان يفي بمبيت اول ليلة في قبره. يا الله يا مالك الملك يا من بيده الامر كله واليه يرجع الامر كله، توفني مسلما مسلما والحقني بالصالحين. فماذا قال مولانا لحبيبه محمد بعد ذلك؟ قال له بعد هذه المسيرة المباركة: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك، وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. هل كنت عند يعقوب؟ لا. هل انتقلت من مكة الى فلسطين وجالست يعقوب واولاده؟ لا. هل رأيت يوسف عندما خطب؟ لا. هل سافرت من مكة الى مصر ايام كان يوسف وزيرا لتمويلها وماليتها وتخطيطها واقتصادها؟ لا. هل جالست مع الاسرة عندما جمع الله بينهم؟ لا. هل كنت مع اخوة يوسف وهم يدبرون له؟ لا. فمن الذي علمك قصة يوسف كلها؟ من الذي علمك؟ هل قرأت كتبا؟ انه امي لا يقرأ ولا يكتب. هل التحقت بالمعاهد والمدارس؟ لا. هل ذهبت الى فيلسوف؟ هل تلقيت العلم على يدي فيلسوف من فلاسفة اثينا؟ هل جلست امام اكسينوفان او انيكس منظر؟ هل ذهبت الى علماء الشرق او الغرب؟ من الذي علمك انباء الغيب في القرون الخاليات؟ من الذي علمك يا محمد؟ من الذي علمك يا محمد؟ من الذي علمك وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما؟ صلوا على رسول الله. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك، نوحيه اليك. وما كنت لديهم، ما كنت عندهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. وينتقل بنا الحديث الى قصة موسى في سورة طه. وبعدما يمشي النظم الكريم وئيدا متمخلا متريسا على مكس، فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك. فاخلع نعليك، انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك، وانا اخترتك، وان اخترناك تستمع لما يوحى انني جزيرة سيناء وعند الجبل المبارك، عند جبل المناجاة، الليل مظلم والبرد شديد، وليس على رمال الصحراء إلا موسى وزوجته وأولاده، ونار هناك، انه نور ولكن موسى ظنها نارا، اذا فليمكث اهله وليذهب موسى الى تلك النار ليأتي لاخيه بقبس منها يستجزئون عليه، فإن لم يجد قبسا فلعله يجد على النار هدى، فسيناء متاحة عميقة وأمواج رمالها متغلغلة لا يكاد الطرف يدرك مداها، وموسى حاول فلما اقترب من النار اذا به يسمع النداء انني انا الله. الله، انني انا الله. هذه اول خطوة من خطى الوحي المنزل على موسى. اما اول خطوة من خطى الوحي المنزل على سيدنا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لماذا اختلفت خطوات الوحي الاولى؟ موسى انني انا الله لا اله الا انا، محمد اقرأ. لماذا؟ لأن موسى ذاهب إلى رجل قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فقال له الله اذهب إلى هذا الكذاب وقل له ليس هناك إله إلا الله. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، اذهب اليه وقل له ان هناك الها واحدا لا شريك له الله ربي، الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الشمس والبدر من انوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنخل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسطرهم، والعبد ينسى وربي ليس انساه. الله، الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الشمس والبدر من انوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فاصفاهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ربي ليس ينساه، وربي ليس ينساه. لا اله الا الله. يا موسى، يا موسى انني انا الله. ولا بد لكل ظالم من نهاية. فبعدما قال فرعون اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون، ماذا فعل به ربك؟ الجزاء من جنس العمل. هذه الانهار تجري من تحتي، اجراها الله من فوقه وهو غريق، اجراها من فوقه وهو غريق. وليس فرعون واحدا، انما الفراعين مستمرين الى يوم القيامة، انما الفراعين مستمرون الى يوم العرض على الله. ليس فرعون فرعونا واحدا، ان الفراعين كثيرة ومختلفة في الاشكال. هذه الانهار تجري من تحتي، فاجريها من فوقك. واخلى فرعون بين محترق الاموات، يقع بين محترق الاموات ويقول واغثني يا موسى. ولا غوث. واذا برب العزة يقول لموسى استغاث بك 70 مرة فلم تغث، وعزتي وجمالي لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني قريبا مجيبا. لوجدني قريبا مجيبا. ان ملكا من ملوك الارض كان له قصر مليف مشيد، وكان بجانب القصر كوخ متواضع لامرأة عجوز فقيرة. وذات يوم نظر الملك الجبار من شرفة قصره، فوقعت عيناه على كوخ العجوز، فامر الزبانية ان يهدموا كوخها، فهدموه حتى لا يشوه منظر القصر. وعادت العجوز آخر يومها بعد عناء مريض لتهوي إلى كوخها وتستريح، فلم تجد للكوخ أثرا وسالت أين الكوخ، فقيل لها هدمه الملك، فتوجهت إلى ملك الملوك وقالت يا ربي هدم كوخي وأنا غائبة فأين كنت أنت؟ هدم كوخي وأنا غائبة، إذا كنت غائبة فأين كنت أنت؟ هذه الكلمة رفعها ملك إلى رب العرش، رفعها ملك كريم إلى رب العرش العظيم، فماذا حدث؟ أخبر مالك الملوك أمره إلى جبريل ذاته، ولجبريل 600 جناح، في كل جناح قوة، لو شاء الله لجعل عالي الأرض سافلها. يا جبريل اهبط إلى قصر الجبار، وهبط جبريل إلى قصر الجبار وضربه بجناحه فجعله هشيما تضعه الرياح. من الملك؟ من المليك؟ من المالك؟ من القريش؟ من القريش؟ من القريش؟ واحد واحد. لا تظلمن، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، الظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك. إن الله لم ينتقم من الظالم وحده، إنما قال في حديثه القدسي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن من كل من رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره. إن الله ينتقم من الظالم وممن عاون الظالم، حتى من ضرى له قلما أونى وله ذوات حبر ليكتب منها، من ضرى له قلما أونى وله ذوات. يا موسى، يا موسى إنني أنا الله. يا موسى، يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية. بدأ الوحي على موسى بكلمة التوحيد، لأنه أرسل إلى رجل ادعى أنه إله، إلى رجل غرته قوته واستغفل شعبه وحشر ونادى وقال انا ربكم الاعلى. اما وحي الحبيب محمد فقد بدا بقرا باسم ربك الذي خلق. لماذا؟ لان معجزه الامي قراءه، قران يقرا، معجزه الامي قران يقرا. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، او زد عليه. لماذا يا رب اقوم الليل؟ بماذا؟ لماذا اقوم الليل؟ لاشاهد مدرسة المشاغبين، لاشاهد شلة المراهقين، لالعب القمار، لاشهد فيلما من الافلام، لألعب الشطرنج. بعدما تنتهي المسيرة المباركة في سورة طه يقول ربنا لحبيبنا كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا. كذلك نقص عليك. من الذي علمك شأن موسى؟ ومن الذي علمك ما حدث بينه وبين فرعون؟ وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين، ولكن انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ساويا في اهل مدينة تتلو عليهم اياتنا، ولكنا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور اذ نادينا، ولكن رحمة من ربك. ايها الاخوة المسلمون، ايها الاخوة المؤمنون، اذا لم يكن بجانب الغربي ولم يكن بجانب الطور فمن الذي اوحى اليه كل هذه العلوم؟ انه الله، دليلا على نبوة حبيبه محمد. وارى عقارب الساعة تصيح صارخة في وجهي. عد من جبل الطور الى هنا فان الوقت يزحف زحفا، وحتى لا ينسلخ بصاف الوقت من تحت قدمي اعود بحضراتكم من هنالك حيث يوسف الكريم وموسى الكليم، الى هناك حيث سيناء والمناجاة، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، اسمعوها مني صريحة واضحة وضوح الشمس في ضحاها، جلية جلاء القمر اذا تلاها، مدورية مضيئة كضوء النهار اذا جلاها. لن يرتفع صوت باطل الا اذا غفل اهل الحق. لن يرتفع صوت الباطل الا اذا غفل اهل الحق. ماذا حدث؟ ظهر في السودان رجل اسمه محمود محمد طه. اسماء المسلمين. هذا الرجل ادعى النبوة، ادعى انه رسول، فلما فوجئ بقوله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال اما رسول ولست نبيا، محمد خاتم النبيين اما انا فرسول ومحمد خاتم النبيين، انا رسول. هذا الرجل نحب ان نناقشه، فان دعوته انتشرت في ارجاء السودان شرقا وغربا. ما هي النبوة وما هي الرسالة وايهما اعم وايهما اخص؟ النبوة وحي من الله، النبوة وحي من الله، والرسالة اخص منها، فكل رسول لا بد ان يكون نبيا اولا، لا رسالة بلا نبوة ولا نبوة بلا وحي. كل نبي لا بد ان يوحى اليه، كل رسول لا بد ان يكون اولا نبيا. ولذلك فان عدد الانبياء اكثر بكثير من عدد الرسل. الانبياء 125,000 نبي، والرسل 313 رسول. كل رسول قبل ان يكون رسولا لا بد ان يتخرج في جامعة الانبياء اولا. هل يجوز لحامل الشهادة الابتدائية ان يدخل الجامعة قبل الاعدادية والثانوية؟ لا. كذلك لا يجوز لاحد ان يقول انني رسول الا اذا تخرج من جامعة الانبياء اولا. كل نبي رسول، كل رسول لا بد ان يكون اولا نبيا، لان النبوة وحي. لا رسالة بلا نبوة ولا نبوة بلا وحي، فالنبوة اهم من الرسالة. ولذلك لم يقل مولانا ولكن رسول الله وخاتم المرسلين، انما قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فاذا خاتم النبيين اللي هم 125,000 نبي، يبقى يختم المرسلين اللي هم داخلين تحت النبيين اللي هم 313 رسول. فمن ختم الاعم فقد ختم الاخص. اذا ختم النبوه فقد ختم الرساله، لانه لا رساله بلا نبوه ولا نبوه بلا وحي. ونحن نسأل هذا الدجال الخطير في بلاد السودان، أنزل عليك وحي؟ إن قال لا قلنا له فمن أين جئت بالتشريع؟ كيف ادعوت الرسالة؟ كيف ادعيت أنك رسول بلا وحي؟ فإن قال نعم نزل علي الوحي، قلنا له أقرآن هو أم ماذا؟ إن قال إنه قرآن قلنا له لقد كفرت بقوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ان قال ان وحي ليس قرانا قلنا له: نحن لا نريد بالقران بديلا، ان وحينا هو القران، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ثم ماذا؟ ماذا قال لاصحابه؟ اسمعوا يا علماء الظهر، اسمعوا يا علماء السعوديه، اسمعوا يا علماء المسلمين، ماذا يجري على الاسلام؟ يقول هذا الدجال لاتباعه: ان المسلم اذا حل اليقين في قلبه، اذا نزل اليقين في قلبه، اذا اطمأن قلبه، رفعت عنه الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وجميع العبادات. اسمعوا، ان الامر خطير، ان الامر خطير، واخطر ما في الامر ان يجادل الدجال بالقرآن. اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. هذا حديث رسول الله. اسمعوا الى دعوة الدجال في محافظات السودان. يقول: المسلم اذا ما نزل اليقين في قلبه رفعت عنه التكاليف. ثم يستدل على هذه القضية الباطلة بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا أتاك اليقين فلا تعبد ربك. اعبد ربك إلى متى؟ حتى يأتيك اليقين. فإذا ما أتاك اليقين فلا تعبد ربك. دعوة جديدة، كفر جديد، ادعى الرسالة فقلنا له: ان كنت رسولا فبأي شرع جئت؟ ان كنت جئتنا بالاسلام فان الله قال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ان كنت جئتنا بغير الاسلام فلا شأن لنا بك لانك كافر. ان كنت رسولا فماذا تقول في قوله تعالى: وخاتم النبيين؟ لا رسالة بلا نبوة، ولا نبوة بلا وحي، فهل نزل عليك الوحي؟ وبأي شيء نزل عليك الوحي؟ ان كان نزل عليك بالاسلام فنحن مسلمون بعد تمام الدين. ان كان نزل عليك بغير الاسلام فانت من الخاسرين الكافرين. يقول الدجال: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلنا له: اتدري ما هو اليقين في تلك الآية؟ اليقين هنا هو الموت ولقاء الله. وهذا خطاب موجه الى حبيب القلوب محمد. اسمع معي، قال جل شأنه: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك حتى حتى تموت. ولذلك فإن سورة النحل بعد سورة الحجر تماما، وبين كل سورة والتي قبلها والتي بعدها رباط وثيق، فالقرآن لفظ حامل ومعنى به قائم ورباطا بينهما ناظم. كل سورة لها مناسبة بما قبلها وبما بعدها. اقرأ اخر سورة المائدة، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والارض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. اتت سورة الانعام بعدها الحمد لله، لان فصل القضاء يقتضي الحمد. اذا برئت في المحكمة من التهمة خرجت من المحكمة تقول الحمد لله. فبعدما فصل الله بين العباد وادخل الصادقين الجنة، المناسب بعد ذلك ان يقولوا الحمد لله. فجاءت سورة الانعام بعد سورة المائدة مبتدأة بالحمد لله. سورة الحجر اخرها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اي الموت. سورة النحل بعدها اولها اتى امر الله فلا تستعجلوه، امر الله هو القيامة، هو القيامة. ماذا بعد الموت؟ القيامة، من مات فقد قامت قيامته. وتلك هي الصلة بين الحجر والنحل، الصلة بين النحل والإسراء. لماذا جاءت سورة الإسراء بعد النحل؟ لأن في النحل شفاء وفي الإسراء شفاء. شفاء النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. شفاء الإسراء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد قال الحبيب المصطفى عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. يا دجال السودان، اليقين هنا هو الموت، وإلا فهل ترك الرسول الصلاة يوما؟ هل هناك على وجه الارض بشر اكثر يقينا من رسول الله؟ والله الذي لا اله غيره ما ترك الرسول الصلاة حتى في شدة المرض. وبينما ابو بكر يصلي بالناس والرسول يصلي في حجرته بعدما اشتد المرض بحبيب الله محمد، اذا بالنبي والحمى تهزه هزا يشعر ببعض العافية، فيتوقع على علي بن ابي طالب والفضل بن العباس، يتوكا عليهما ويترك فراش المرض الشديد ويدخل المسجد في صلاة الفجر، وابو بكر يصلي بالناس والرسول لا يقوى على الصلاة قائمة، فجلس بجانب ابي بكر وصلى جالسا. لماذا لم يترك الصلاة وكان قلبه كله يقينا؟ كان كله يقينا. هل ترك الزكاة؟ اسمعوا، وهو في مرض الموت قال لعائشة: يا عائشة كم عندي من المال؟ قالت عائشة: 7 دنانير يا رسول الله. قال لها الحبيب: تصدقي بهن. ثم كان اذا اصدر امرا تابعه، وبعد قرها قالها: هل تصدقت بالدنانير يا عائشة؟ قالت يا رسول الله شغلي بمرضك انساني اما تصدق بهن. فبكى الحبيب وقال كيف يلقى محمد ربه وفي بيته سبعة دنانير. وهو في مرض الموت. ألم يكن أشد الناس يقينا بالله؟ فلماذا لم ترفع عنه التكاليف يا دجال السودان؟ ثم أجبني على قوله تعالى. أجب على هذا السؤال. كل نفس بما كسبت رهينة. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما هو اليقين في هذه الآيات؟ ما هو اليقين في هذه الآيات؟ آيات الكفار لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هل ستجيب عن الآية بقوله إن اليقين هو شدة الإيمان بالله؟ إنهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كفار. فهل اليقين هنا هو شدة الإيمان بالله؟ اليقين هنا هو الموت. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا الموت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أيها الإخوة الأعزاء، إن الإسلام يحارب من أدعيائه قبل ان يحارب من اعدائه. محمود محمد طه الذي ادعى الرسالة ورفع التكاليف عن اتباعه، انني من هذا المكان ينادي على حاكم السودان واقول له يا جعفر ان كنت مسلما حقا فاعقد لهذا الدجال لجنة من العلماء الصادقين واسأله أمسلم أنت؟ إن تاب ورجع إلى الله، إن تاب ورجع إلى الله وأعلن على جميع الملأ أنه كان خاطئا فيما ادعاه، خاطئا، اقول خاطئا ولا اقول مخطئا، لان هناك فرق بين الخاطئ والمخطئ. المخطئ هو الذي يفعل الشيء بدون قصد، كمن جلس يتوضا في نهار رمضان وهو صائم فسبق ماء المضمضة الى جوفه، لا شيء عليه لانه مخطئ لا خاطئ. اما الخاطئ فهو الذي يشرب الماء متعمدا في نهار رمضان. ايها الاخوة الاعزاء، اسأله يا جعفر اهو مؤمن بالله؟ اهو مؤمن بان محمدا خاتم الانبياء؟ اذا قرر فعليه ان يذيع في اجهزة الاعلام مقرورة ومسموعة ومعروضة ومرئية انه رجع عن كل ما قاله من الكفر والعصيان. اذا تابوا فبها، فان اصروا فعليك ان تنفذ فيه حكم الله بضرب عنقه فانه مرتد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. اللهم لقد بلغت يا جعفر فاشهد يا رب العالمين. ايها الاخوة الاعزاء، فاذا ما فرقنا السودان وما فيها من شيطان باب فرخ، باب الالحاد وفرخ الزندقة، ماذا جرى لشبابنا في مصر؟ وماذا يجري على شبابنا في سوريا؟ في اليوم 13 من شهر فبراير سنة 1949، في مساء هذا اليوم انطلقت رصاصات مجرمة آثمة الى صدر رجل امتلأ قلبه يقينا بالله. وفي احد شوارع القاهرة انطلقت الرصاصات في صدر الامام الشهيد مجدد شباب الاسلام حسن البنا رضي الله عنه، رضي الله عنه. لماذا؟ لماذا حسن البنا بالذات؟ لماذا اغتيل حسن البنا بالذات؟ لماذا اغتيل حسن البنا بالذات؟ لأنه وقف في مدينة الإسماعيلية سنة 1928 وفي حشد حاشد، ورفع المصحف بيمناه ونادى على المسلمين: الطريق ها هنا، الطريق ها هنا، كلمة ما قال غيرها، وكان الرجل صادقا فيها. ودعا الى الله 20 عاما في مصر وخارج مصر، فانضوى تحت لوائه 3 ملايين من المسلمين في 20 عام. كان يطوف بالمدن والقرى، وكان اذا دخل قرية والقى دروس العلم بين اهلها دعاه اهلها لينزل ضيفا عليهم، فكان يقول لهم: انا ضيفا في بيت الواحد الديان. ويقضي ليله، يقضي ليله على حصير المسجد نائما، نائما في بيت رب العالمين. ايها المسلمون الاعزاء، فماذا حدث؟ اجتمع اصحاب البرانين، اجتمعت الصهيونية والشيوعية والصليبية، اجتمعت الصهيونية لان حسن البنا قاد الجيوش الى فلسطين وقاتل اليهود بعدما رفع لا اله الا الله محمد رسول الله. اليهود لا يخافون دباباتنا ولا مدفعيتنا ولا طيراننا. اليهود اشد شيء يخافونه هو قول الله اكبر، هو قول لا اله الا الله، لان اليهود اصحاب عقيدة، والعقيدة لا تحارب الا بالعقيدة. لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار مضاد له في الاتجاه. ولما بلغ حسن البنا 43 سنة في سن الشباب، في ظهرة الشباب وريعانه، وحلت الجماعة ودخلت السجون، وبعد ذلك نام حسن البنا محموما حزينا، وقام من نومه وقال لأخيه: لقد رأيت في المنام عجبا، رأيت عمر بن الخطاب يشد على يدي ويقول لي: هنيئا لك الشهادة يا حسن، فقد أكملت الرسالة. وقال له اهله لا تنزل اليوم لا تنزل اليوم. فقال لهم قل لو كنتم في بيوتكم لبعث الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. ونزل الاسد نزل الاسد الرهبان وفي شارع رمسيس وفي ظلمة الليل اطفئت الانوار وحصر الشارع واذا ببعض رجال الشرطة على رأسهم امير الراي عميد يحاصرون الشارع ويصوبون الرصاص الى قلب طالما قال لا اله الا الله. وسار دم الرجل ووضع الرجل يده على مكان الرصاص ليحبس نزيف الدم وذهب به الى قصر العين الى استرخانة البشرية. ذهب به الى هناك وكانت اوامر فاروق قد سبقت الى القصر بان دعوه ينزف حتى ينتهي. ونظر الرجل حواليه ليرى الطب الانساني فلم يجد حوله يدا رحيمة. وكأنه يقول بلسان حاله ما لي منازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. وعلم ان ملك الموت قاب قوسين او ادنى فدعا على ملك مصر الطاغية وقال اللهم انك تعلم انني مظلوم ودعوة المظلوم مستجابة. اللهم بدد ملكه اللهم اهتك عرضه اللهم عرضه للفتن. وحملت الدعوات الى رافع السماء بلا عمل. واخبر الفاروق امره الا يغسله الا رجل من اهله ولا يمشي في جنازته احد غير اهله. ووضع الجثمان الشريف على خشبة البرج. وضع جثمان شاب لم يتجاوز الثالثة والاربعين من عمره. وضع على خشبة الغسل ودمه يسيل وجسمه مشرح. اتدرون من الذي غسله؟ ان الذي غسله ابوه وشيعه ابوه وابنه واخوته. ونزل القبر غريبا وهو الذي رب الملايين وجدد شباب الاسلام في القرن العشرين. فماذا حدث؟ لقد جاءت ساعة الانتقام. فيموت فاروق مسموما في نابولي ويدخل مصر في ظلمة الليل لا يدري بدخوله احد ولا يعلم بموته الا الحانوتي الذي سيكفله جاء به ليلا بواسطة الشرطة العسكرية وقيل له ادفن فاروقا. ونزل الطاغية في التراب وخرج من الصندوق ودفن وحده ويبعث يوم القيامة وحده ويحاسب يوم القيامة وحده. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. لماذا قتل الشهيد حسن البنا رضي الله عنه؟ لانه فهم الاسلام فهما صحيحا، فهم الاسلام على انه دين ودولة، عقيدة وشريعة، سيف ومصحف، مسجد وقيادة، عبادة وريادة، سلام واسلام. فلما علم الشرق والغرب ان هذا الرجل خطير على الامة، على مصالح الصليب وعلى مصالح موسكو، خطير على مصالح تل ابيب، كان لابد من القضاء عليه. كان هذا الرجل يمتاز ببعد النظر وعمق الفخر ونفاذ البصيرة. كان يلقي محاضرة ذات ليلة في المركز العام بمنطقة الضرب الاحمر، وبينما الرجل يتحدث وكان يتحدث 3 ساعات و4 ساعات متواصلات لا يتلعثم في كلمة واحدة. اذا سمعته يتحدث خيل اليك انه يقرأ القرآن باليمنى والسنة بيده اليسرى. اراد احد مرضى القلوب ان يخرجه، فقال له يا امام ان هناك جماعة تسمى الاخوان المسلمين، وهناك جماعة تسمى الجمعية الشرعية، فما الفرق بينهما؟ وظن مريض القلب انه سيحدث فتنة بين الاخوان والجمعية الشرعية، وان الامام سيقول له نحن على حق وهم على الباطل، نحن علماء وهم جهلاء، نحن فقهاء وهم اغبياء. اتدرون ماذا قال الرجل؟ قال الفرق بيننا وبين الجمعية الشرعية ان الاخوان المسلمين في الدرب الاحمر والجمعية الشرعية في منطقة المغربين والقيامين. هذا هو الفرق. فقال مريض القلب ان الجمعية الشرعية افضل من الاخوان، لان الجمعية الشرعية يبنون المساجد والاخوان لا يبنون. فقال له الامام الشهيد خيرا، عليهم ان يبنوا المساجد وعلينا ان نعمرها بالمصلين. دخل مسجدا ذات يوم فوجد 3 يتنازعون على الاذان، هذا يريد ان يؤذن وذاك يمنعه، وهذا يريد ان يؤذن وذاك يدفعه، وارشكت الفتنة ان تستتب بهما. واذا بالامام الشهيد يقيم الصلاة ويصلي ولا يؤذي، وبعد الصلاة قيل له تصلي بغير اذان يا امام؟ فقال الامام رأيتكم مختلفين، الاذان سنة واتحاد المسلمين واجب، فقدمت الواجب على السنة ودخلت الصلاة. كان رجلا يسمع ولا يفرق، كان رجلا يسود ولا يبدد، كان رجلا يفهم الاسلام فهما صحيحا، فهما سليما، فهما متقنا. وبعد وفاة الشهيد اختلف المسلمون في مشارق الارض ومغاربها. هذه جماعة التوقف، وتلك جماعة تكفير، وهذه جماعة جهاد. هؤلاء سلفيون وهؤلاء خلفيون وهؤلاء صافيون وهؤلاء جماعات مسلمة وهذه تكثر اخرى، مع ان الله قال لنا جميعا هو سلاكم المسلمين. المسلمين يا معشر المسلمين اجتمعوا على قول لا اله الا الله، ان قرآننا واحد، ان الهنا واحد، ان نبينا واحد. استمع على قول لا اله الا الله، اجمع الصفوف لان العدو جمع صفوف، اجمع الكلمة لان العدو اعلنها صريحة ليقضي علينا. اللهم وحد صفوفنا وارحم ائمتنا وتولى امرنا واحسم خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واحسم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولو رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح نارها حورا فلم تستطيع له طلبا. واحيط بثمره فاصبح يحلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. وحد حبيبي قل لا اله الا الله. يا سلام، ظالم متجبر دخل الحديقة تحت والدي لن تبيت ابدا، مش ممكن حقيقة ولا حد تقدر يجلد، ومش كده وبس، وما فيش يوم قيامة اللي انت عمال تعاورني بيه وتقول لي بكره ربنا يوريك، لا ما فيش يوم قيامة. وحتى لو كان في يوم قيامة انا هكون احسن برضه، لان غني الدنيا غني الاخرة، وفقير الدنيا فقير الاخره. اما هو فقير في كل فيك فهي يقول لك غني الدنيا، الغني في الدنيا غني في الاخره، والفقر فقر في العمر. بس الراجل قال له انت كفرت ليه؟ كفرت بالذي خلقك من تراب. بس ده انا بانكر القيامه مش بانكر وجود الله. قال له ما هو اللي يكفر بالساعه كانه كفر بالله، اللي ينكر يوم القيامة يبقى كفر بالله، لان القيامة امر معلوم من الدين بالضرورة. يا ريت كنت داخل بدل ما تقول لن تبيد هذه ابدا تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا عايز اتوحد الله. ولذلك من سنة النبي محمد ان لما تلاقي نعمة على اخوك المسلم تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. اول ما تلاقي نعمة على اخوك المسلم تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. ليه؟ عشان خاطر تمنع حسد القلوب، لان النبي بيقول الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. قال وهي الحين امال ايه؟ النبي قال العين حق، البخاري، العين حق. وايه كمان؟ شوف كلام النبي، العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. امال ايه لما نعمل ايه يا فاح ننزل مسمار نعمل ايه؟ قالك يا اخي ما انت ربنا منزل لك سورتين في اخر القرآن. مرة قال الجامعي بيقول لي انا عايز حاجة تمنع الحسد لاني لما بجي اذاكر بزهق، الكتاب قدامي زي الثعالب والحقارب. قلت له يا ابني ما انت عندك المعوذتين. والله العظيم هو كان طالب في الجامعة. قال ايه المعوذتين يعني؟ هم فيه دول يا خبر انت ابني ما قريتش القرآن خالص؟ ده يا ابني تقرا لماركس وتقرا لنيميل وتقرا لفاركر، ما تعرف ما تسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين اللي هم كل اعوذ برب الفلك وكل اعوذ برب الناس. ها شوف الدنيا بقت تلاقي دلوقتي الله يعني شوف يعني شوف حتى اللي هم على وشك التخرج ما يسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين. امال تسمع عن ايه يا ابني؟ اسمع عن العيال كبرت ومدرسة المشاردين وشلة المراهقين والسلم الخلفي وامرأة سيئة في السمعة. وأين عقلي؟ أم بيسأل بيقول أين عقلي؟ المجنون ابن المجنون بيقول أين عقلي؟ شوفوا في الحساسية في العنبر رقم 4 حول مستعصيب. حياة غريبة الحياة. شوف سنة النبي لما تشوف نعمة على عقل المسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهلاك بعد تصوم هبل على الشيطان اول ما يدخل الى اخوه المسلم زي ما يقول الصالون بعد ما كان كلب بلدي جابه الصوفي يوم يضرب بايده كده على ورطه انه خرب بيتك انت دي تسميه تخرب بيته ليه؟ هو ده برضه هذا بالاسلام؟